الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين من اقتفى أشره واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة 16 من شهر ربيع الأول عام 38 و400 ألف، الموافق 15 من شهر ديسمبر كانون أول عام 16 بعد 2000 للميلاد، شرح السفارينية. وقد أخذنا في الدرس الماضي قول المؤلف رحمه الله: إجازة للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. وصلنا إلى قول المؤلف: فإن يسد فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحور عدله. نعم، أقرأ لنا أخ تمر. نعم شيخنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: فإن يسد فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. والرزق هنا نقفنا شيء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإن يسد فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. الكلام واضح أنه راجع إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى إن أراد أن يثيب المطيع، أي أن يجازيه على طاعته، فيثب أن يجازي المطيع على الطاعة، فإنه من فضله، فإن هذا الجزاء الذي يجازي من فضل الله تبارك وتعالى. ولذا لما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى تورمت قدمه، قالت له أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها: أتفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما قال إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل. فالله تبارك وتعالى ثوابه فضلا منه، لأنه هو الذي هدى للعمل الصالح، وهو الذي يسره للعبد، وهو الذي أثابه عليه خير الثواب. أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون. فهذه أنفس هو خلقها، وأموال هو رزقها، ثم هداهم للقتال وفقد الأنفس وإنفاق الأموال كي يفيدهم عليها خير الثواب. فلذا قال المؤلف قال الناظم فإن يفد فإنه من فضله، وهذا الفضل هو الذي أوجبه على نفسه، لم يوجبه عليه أحد. قال وإن يعذب، أي إن عذب المجرم المسيء، وإن يعذب فبمحض عدله. المحض هو الخالص الصافي، فأفعال الله تبارك وتعالى إذا تدور بين الفضل والعدل. ولذا فإن عذابه لمن يستحق العذاب، تعذيبه له، هذا عدل من تبارك وتعالى. ذلك لأن الله تبارك وتعالى قد أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وأعطاه العقل والمشيئة التي يختار بها، فما استعمل عقله فيما ينفعه في دينه ودنياه، وفتح الله تبارك وتعالى له أبواب الهداية فأغلقها، ويسر له أسباب الطاعة فتركها، وجعل الحسنة بعشر أمثالها، جعل الحسنة بعشرة أمثالها، والسيئة لا تجزى إلا بمثلها، وفتح أبواب الرحمة، وأعان الطائع، بل من تقرب إليه شبرا تقرب الله تعالى إليه ذراعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. ومع ذلك فإن الكثير من العباد ما انتفعوا بذلك، بل أغلقوا على أنفسهم أسباب الهداية وتعرضوا ل عقوبته باتباعهم لأسباب الغواية وسلوكهم سبيلها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. فإذا الهداية والغواية بأسبابها، والأسباب موجودة عند العبد، هو الذي يستطيع أن يأخذ بأسباب هذه أو أسباب هذه. وهذا البيت فيه تنبيه إلى أصل سلفي ينبغي ألا يغيب عن بال طالب العلم، وهو أن العبد إن أصابته مصيبة فإنه لا يلوم إلا نفسه، يرجع على نفسه باللوم والمحاسبة والتفكر والتذكر، وينظر إلى أسباب هذه المصيبة. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فالإنسان لا يلومن أحدا، لا يلوم إلا نفسه. فلو أن كل واحد منا حين تعرض لمصيبة في دين أو دنيا راجع نفسه وأخلص التوبة إلى ربه وفتش عن أسباب هذه المصيبة لكان ذلك سبيلا إلى تلافي والابتعاد عن المصائب في المرات القادمة. لأن الله تبارك وتعالى إن أشاد فإنه من فضله، وإن عاقب فإنه يعاقب بمحض عدله. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يصلح. فلم يجب عليه، الضمير عائد إلى الله تبارك وتعالى، فلم يجب عليه فعل الأصلح. هذه مسألة كانت موطن خلاف بين المعتزلة وأهل السنة، وهي: هل يجب على الله تعالى فعل الأصلح؟ رأى المعتزلة أنه يجب عليه بجانب الصلاح والفساد فعل الأصلح، وفعل الصلاح بجانب الفساد. ورأى أهل السنة أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه هو تبارك وتعالى على نفسه. والمعتزلة عندهم من جملة الضلال الذي عندهم أنهم أوجبوا على الله تبارك وتعالى بعض الأمور، منها الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية وفعل الأصلاح وغير ذلك من المسائل، العوض على الآلام وغيرها. وأما أهل السنة فإنهم لا يوجبون ذلك، وقد فصل الشيخ العثيمين في هذه المسألة فقال: التفصيل أن الله تبارك وتعالى يفعل ما كان مقتضى الكمال، والميزان في الأصلح وعدمه ليس إلى عقولنا، كما هو قول المعتزلة، بل الواقع يتبين فيه أن هذا الفعل الذي أجراه تبارك وتعالى على عبده هو الأصلح، وليس المرجع في ذلك إلى العقول. إذن لا يجب على الله تبارك وتعالى فعل الأصلح ولا الصلاح. وقد رد أهل السنة على المعتزلة في هذه المسألة بردود كثيرة. فالسؤال الذي فرضه البعض قال لو أن هناك ثلاثة أولاد مات أحدهم صبيا مسلما وبلغ الآخر مسلما ومات على الإسلام وبلغ الثالث كافرا ومات على الكفر فالعدل عندهم أن يكون الصبي المسلم في الجنة وأن يكون البالغ المسلم أعلى درجة من أخيه الصبي في الجنة وأما الكافر البالغ فإنه يكون خالدا مخلدا في النار. فإذا كانت المحاججة عند الله تبارك وتعالى ففرضها أن يقول الصبي المسلم لم حطت درجتي في الجنة عن مرتبة أخي، فيقول لأن أخاك قد بلغ وعمل من الطاعات ما علت به منزلته على منزلتك. فيقول إذن يا رب لما عجلت علي وقدرت علي الموت صبيا؟ فيقول قد علمت أنك لو كبرت لكفرت فكان الأصلح لك هذا. هذا على رأي المعتزلة. قال هذا الراد عليهم قال سيصيح الأخ الذي بلغ كافرا وهو في النار يا ربي ولما أبقيتني حيا حتى كبرت؟ هلا قبضتني صغيرا كحال أخي؟ فهذه الاستدلالات العقلية إنما جاء بها أهل الكلام وأدخلوها في دين الله عز وجل، لأنه كما ذكرنا لكم أن العقل هو من أصول الاستدلال عندهم على أمور الاعتقاد، فإذا كان الأمر كذلك كما هو عند أهل الكلام عموما والمعتزلة خصوصا فأدخلهم هذا في هذه المتاهات فرد عليهم أهل العلم ببيان الحق في هذه المسائل التي تكلموا فيها. قال فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح. ويح من لم يفلح، ويح كلمة تألم وتوجع وهي مصدر منصوب، ويحه ويح من لم يفلح باتباع الكتاب والسنة والالتزام بهما والقيام بأمرهما فإن هذا ويحه ويح من لم يفلح. قال فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد ضلال عبدي يعتدي. فكل من شاء الله تبارك وتعالى أن يهديه فإنه يهتدي، كما في خطبة الحاجة، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقال هنا: فكل من شاء هداه، إن شاء الله تبارك وتعالى أن يهديه يهتدي. هداية الدلالة والبيان والإرشاد التي قال عنها الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يهتدي بهذه الهداية بأن يعرف الحق، ويهتدي بهداية التوفيق، تلك الهداية التي لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، إذ قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: أكرم الخلق، قال له: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالذي يشاء الله تبارك وتعالى هداه يبين له الحق ويعرفه الحق ويوفقه لاتباع الحق ولإيثاره على غيره. لذا قال المؤلف: فكل من شاء هداه يهتدي. يهتدي بالهدايتين: هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهداية التوفيق، يوفقه الله تبارك وتعالى لاتباع لسلوك سبيل الأنبياء الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى ويعصمه من الغواية والضلال. قال: وإن يرد ضلال عبد يعتدي. أن يرد الله تبارك وتعالى بإرادته الكونية القدرية أن يرد أن يضله، كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الإرادة مقرونة بأسبابها، كما أن الله تبارك وتعالى حين يبعث الملك، حين يكون المرء 120 يوما في بطن أمه ملكا، فيكتب رزقه وأجله وعمله، فيكتب الرزق لأسبابه، هذا يرزق بعمله، يرزق كذا بعمله، وهذا يرزق كذا بالهبة، وهذا يرزق كذا بالإرث، هذه بأسبابها. فكذلك الهداية هنا، الهداية تكون بأسبابها، والضلال يكون بأسبابه. ولذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: والذين اهتدوا. إذن من أين بدأ الفعل؟ الفعل بدأ من عندهم، هم الذين اهتدوا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن هو الذي أخذ بأسباب الهداية فزاده الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا الآية: وأما من بخل هو الذي بخل بدأ من عند نفسه واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا رأى العدد في نفسه إقبالا إلى الطاعة وحرصا عليها وفرحا بالعمل الصالح واستبشارا به وإلفة لأهل الخير ولمواطن الخير، فليعلم أن الله تبارك وتعالى قد اصطفاه لذلك ويسر له ذلك. ومن وجد في نفسه انقباضا لأهل الخير ولمواطن الخير وقلة أنس بهم وإلفة بهم وبمواسم الخير، فليراجع نفسه وليخلص نيته لله تبارك وتعالى، وليكثر من التذلل والدعاء والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، عسى أن يفتح عليه أبواب الرحمة، فإن الهداية والضلال إنما هي بيد الله تبارك وتعالى مقرونة بأسباب يأخذ بها العبد. فمن أخذ بأسباب الهداية وفقه الله تبارك وتعالى وسدده للهداية، ومن أخذ بأسباب الغواية وحرص عليها فإن الله تبارك وتعالى يبين له، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يبين له ويذكره ويبعث له بالأسباب التي تعينه على الأخذ بالهداية، فإن أبى فإن الله تبارك وتعالى يعامله بنقيض قصده. لذا قال المؤلف: فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.